جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا المجلس 21 من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض عشاء يوم السبت 6 من شهر محرم من عام 338 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن يحيى عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا السند كغير من أسانيد سابقة، وهو عن شيخ سفيان بن عيينة رحمه الله الإمام المشهور، تقدم مرارا. عن يحيى، يحيى هذا هو ابن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله رضي عنه، وتابعي من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي 43 أو 44 للهجرة، وكثير من هو في هذه الطبقة سماعهم كثيرا ما يكون من أنس بن مالك، وقد يكون من غيره، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه تأخرت وفاته فانتفع به كثير من التابعين وغيرهم كذلك، لكن حصل لهم فضل هذه الرتبة، وهو رتبة التبعية للأصحاب الصحابة برؤية أنس رضي الله عنه أو السماع منه، هذا أرفع، لأن بعضهم قد يكون له رؤية ولا يكون له سماع لصغره أو لكونه لم يدرك السماع منه، لكن يحيى سمع منه وروايته عنه في الصحيحين. وقد قال ابن مديني رحمه الله كما في العلل: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس رضي الله عنه. وهذا وقع أيضا لجمع آخرين غير يحيى بن سعيد، قتادة سمع من أنس بالاتفاق، واختلف سمع من غير قيس، سمع من عبد الله بن سرجس أيضا، ويشبهه كما سيأتينا عاصم سليمان الأحول، عاصم سليمان الأحول أيضا، فإنه سمع من أنس وسمع من عبد الله بن سرجس المازني رضي الله عنهم جميعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في المسجد. حديث أنس في الصحيحين وله روايات، وهذا اللفظ واحد من هذه الروايات في هذا الباب، وجاء مختصرا وجاء مطولا، وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة بمعنى حديث أنس رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ريقوا عليه سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، في حديث أبي هريرة. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى ثم قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فقال: لقد تحجرت واسعا. وليس في هذه الرواية ذكر بوله، ومنها العلم الربط بين هذه الرواية ورواية البول في المسجد، لكن في غير الصحيحين. وأيضا وقوعها هل هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، روى أبو داود الترمذي بسند جيد من حديث هريرة أن رجلا عربيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم لم يلبث أن بال في المسجد، وفيه أنه قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم أو لا تغفر لأحد معنا، فقال: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، لم يلبث أن بال في المسجد. فهذه الرواية صحيح تبين أن وقوع الصلاة منه قبل ذلك، أن وقوع الصلاة منه قبل ذلك. والحديث في الصحيحين عن أنس وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة بهذه القصة مع اختلاف يسير. وفي لفظ الصحيحين أنهم قاموا إليه رضي الله عنهم، وعند مسلم صاحوا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، فأمرهم بتركه حتى فرغ من بوله. ثم قال: أهريقوا. وفي بعض الروايات أو النسخ: هريقوا على بوله ذنوبا من ماء. الذنوب هي الدلو الممتلئة، وفي معناها السجل أو قريبة من الممتلئة، سجلا من ماء، وانتهى الأمر. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، أهل العلم يستنبطون من هذا الخبر فوائد وقواعد عظيمة تدل على مسائل كثيرة، منها ما في هذا الخبر وهو الرفق بمن كان جاهلا أو جافيا، خاصة للأعراب، لأنه لم يكن قد تعلم العلم الذي يحصل به ما يبين له مثل هذه المسائل، فجرى على المعتاد عندهم في أن البول لم يكونوا يتحاشونه ولم يكونوا يبتعدون، بخلاف الغائط فإنهم كانوا ينتبهون ويبتعدون، فجرى على مثل هذه العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، لا تجرموا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله، لأن المفسدة قد حصلت، وهو وقوع البول، ولا فائدة بعد ذلك في الإنكار عليه، بل الإنكار عليه في هذه الحالة يزيد البول، انتشار في المسجد، ويزيد أيضا النجاسة التي تصيبه، ربما يحصل له خوف، أو ربما يعني يهرب نحو ذلك، يخشى مثلا من شيء يحصل له فتصيبه النجاسة بدنه وتنتشر. فكان من الحكمة هو درء المفسدة العظيمة الكبيرة بتحمل المفسدة اليسيرة، لأنه واقع، وفرق بين الشيء الذي وقع والذي لم يقع. حينما لم يريد البول مثلا في هذه الحالة ينكر أو يغير حتى لا يقع ولا يبول، لكن حينما يقع المنكر في هذه الحالة أو يقع هذا الشيء وهو حصول البول، فالإنكار عليه يزيده. وأخذ أهل العلم من هذا إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه، كان السكوت هو عين الإنكار أو هو عين التغيير، أن المقصود هو التغيير ليس مجرد الإنكار. الإنكار وسيلة والمقصود هو التغيير، وليس الإنكار غاية، لا. ولهذا النبي يعني قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال فلينكره. والمعنى أنك إذا علمت أنه سوف يتغير فأنكر المنكر لحصول المقصود، أما إذا علمت أنه لن يتغير فالإنكار في هذا الحال قد يكون هو المنكر، والسكوت يكون هو المعروف، بل السكوت هو التغيير، ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المحتسب والعالم والداعي تارة يتكلم وتارة يسكت، وهو في كلا الحالين داع إلى الله، فقد يرى أن السكوت هو عين الكلام أو هو عين التغيير، وقد يكون الكلام هو عين التغيير، فيرى ما هو الأسلم والأحسن. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غير عليه السلام، وهو الذي سكت. الصحابة رضي الله عنهم بادروا لأنهم يعلمون أن هذا من الشيء الذي يجب إنكاره، لأنه رأوا أمرا منكرا، فأخذوا بما عندهم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس على كل حال، فهم بادروا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ربما ترك وراء بعض الشيء، مثل ما يقع من الصحابة أحيانا من باب الدفاع والحماية عن النبي عليه السلام، وكان ربما ترك بعض حق عليه الصلاة والسلام، وربما تأولوا في مثل هذه المسائل فبادروا. وهذه القاعدة الإنسان لا يقول مثلا أنا لا أنكر حتى ينكر غيري، لا أغير حتى لا أغير غيري ما دمت رأيت شيئا. إنما المعنى، إنما الواجب هو أن يكون التغيير في محله أو الإنكار في محله حتى يحصل التغيير. وأيضا يحصل مفسدة أخرى، وهو ربما أنه يقع في نفس الشيء وقد يكون لتوه أسلم، تحصل مفسدة تعود إلى نفسه، يعني المفسدة قد تكون عينية بمعنى نجاسة المسجد، نجاسة بدنه، نجاسة، وقد تكون لأمر معنوي يعود إلى نفسه وقلبه فيرجع إلى ما كان عليه في الجاهلية، فكان عليه أن يرفق بهذا وأمثاله. وهذا واقع في قصص كثيرة، وهذه قاعدة عظيمة فرع العلماء عليها مسائل كثيرة، وذكروها في باب تلازم الحسنات والسيئات، وتلازم السيئات يعني أو المفاسد لا يمكن أن تتوقع الجميع، بل لا بد أن ترتكب أحدهم. وكذلك أيضا تلازم المصلحة والمفسدة، ما يمكن تحصيل المصلحة ولا دفع المفسدة، فينظر ويرجح ما هو الأحسن، هل يقدم وإن كان في مفسدة لأن المصلحة أرجح والمفسدة منغمرة، أو يترك هذا العمل وإن كان مصلحة لأن المفسدة غالبة والمصلحة منغمرة في هذا. فإذا كانت المفسدة مثل النجاسة في الماء تستحيل لكثرة الماء وقلة النجاسة، فإنك كما تتطهر بهذا الماء وتشرب هذا الماء ويكون طيبا حلالا، كذلك أيضا إذا كانت المفسدة منغمرة فلا حكم لها ولا وجود لها، وإن كانت هي موجودة لكن استحارت، وما دام استحالت لا حكم لها ولا أثر لها. لهذا قال الهريق عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، وفيه دلالة لمسائل كثيرة، منها أن النجاسة تزال بالماء، وهذا محل إجماع من أهل العلم، والجمهور على أن الماء متعين لإزالة النجاسة، وخالف الأحناف في هذا ووافقهم شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنها لا تتعين لا يتعين ماء لإزالة النجاسة، ودليلهم أظهر وأرجح وأدلة كثيرة، أدلته كثيرة، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمسح الخفين حين يريد الإنسان دخول المسجد، قال فليمسحهما، فإن كان فيهما فليمسحهما التراب ثم ليصلي فيهما إلى غيره. كذلك أيضا انقلاب الخمر خل بغير قصد، على قول الجمهور الذين يقولون إن الخمر نجسة، الخمر نجسة، فإذا انقلبت إلى خل انقلبت إلى طعام طيب إذا كان بدون قصد، بل تخللت بنفسها فكان الطعام طيب بدلا أن كان خبيثا. وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة، وهذا أبلغ، إذا دبغ الجلد فقد طهر، هو دباغه بإزالة العفونات التي هي فيه، وبما يكون من الورق ونحو ذلك من مواد تمتص ما فيه فتزيلها. وبهذا يعلم أن كثير من المزيلات اليوم قد تكون أبلغ من الماء، وقد تكون هي المتعينة، وخاصة أنه بعض المفارش ربما غسلها بالماء يفسدها ويتلفها، فيكون إزالتها بغير الماء أبلغ وكذلك أنفع، حتى لا يحصل تلف لهذه الملابس والمفارش ونحوها. كذلك أيضا من المسائل أو الفوائد أن النجاسة إذا وقعت في الأرض فإنه يصب عليها الماء ويكفي، ولا يحتاج إلى حفر التراب وحفر الأرض وحمل التراب. أما ما ورد عند أبي داود برواية مرسلة ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفر الأرض، هذه لا تصح، هذه جاءت من طريقين مرسلين ولا يصح هذا الخبر، ولا الصحيحين واضحة صريحة، بل هي قد تكون منكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يراق عليه سجلا من ماء وينتهي بهذا يزول. وجاء أيضا رواية جيدة عند أبي داود وأخرجها البخاري، لكن ليس في كثير من نسخه ذكر البول كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. جاء في رواية صحيح عند أبي داود وهي والحديث معلق عند البخاري تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والمعنى أنه يطهرها الهواء والشمس والريح، وهذا على قول الأحناف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله بأنه طهر. إنما قد يقول قال لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء؟ هل لأنه متعين في هذه الصورة؟ لماذا أمر بالماء في هذه الصورة؟ لا شك أنها أبلغ. كذلك أيضا حكمة أخرى، لأن البول الآن موجود، البول موجود، ولو ترك للهواء والتراب يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت. والصلوات عارضة، الناس يصلى في الفروض الخمس ويصلى والناس يصلون في المسجد ويجلسون للقراءة القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى غير ذلك من المصالح، فكان من وصحة مبادرة. ولهذا إذا وقعت النجاسة في الأماكن التي يحتاج الناس فيها ماذا؟ الناس لا يزيلونها بالماء أو نحو مما يزيل. وكذلك أيضا إذا كان هناك بعض المزيلات مما هو مثل ماء وأبلغ فإنه يزيل النجاسة. لماذا؟ لأن إزالة الماء لإزالة الماء للنجاسة أمر تعبدي أو معقول؟ هل هو أمر معقول ولا تعبدي؟ معقول. المقصود من إزالة ماذا؟ النجاسة. فإذا كان أمرا معقولا وهو إزالة النجاسة، فما كان في معنى الماء أو أبلغ منه فهو بحكم على قاعدة في القياس المساوي والقياس الأولوي. ولا شك أن إزالة النجاسة ليس أمرا تعبديا بالماء، إنما أمر معقول المعنى. ما دام معقول المعنى فلو لم يرد دليل على أن غير الماء يزيل النجاسة لكانت العلة المعقولة في إزالة النجاسة الماء دالة على أن ما كان مثل الماء فهو مساوي له، وما كان أولى من الماء لوجود العلة هو أولى فهو أولى. وهذا القياس عند أهل العلم متفق عليه من جهة ثبوت العلة وصحة العلة إذا علمت العلة واتفق عليها. كيف وقد وردت أدلة صريحة في هذا الباب يدل على أن غير الماء كالماء في إزالة النجاسة. في مما ذكر العراقي رحمه الله في طرح التثريب بالرحيم بن حسين العراقي، لأن الشرح اللي هو التقريب له تقريب الأسانيد وشرح أولا رحمه الله وأكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة العراقي، لكن القسم الأول منه من شرح الحافظ العراقي رحمه الله أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي، توفى سنة 600 للهجرة رحمه الله، وابنه تأخر عنه بنحو من 20 سنة، توفي سنة 26 و800 أحمد بن عبد الرحيم الحسين العراقي. وذكر لعلها قصة لعلها مرت معنا، قال إن صاحبنا محمد بن صديق ذكر الجنابي أو الجنابي يعني ليس يعني ضبطه، ما أدري عن ضبط هذا، يقول إنه يذكر له أنه كان إما ذكره عنه أو نقل عن نووي قال ذلك. المقصود ذكرها أبو الفضل رحمه الله، يقول إني كنت في مكة في أيام الحج والزحام شديد، يعني قرب أيام الحج، ومعلوم أنه كان المسجد مغروش بالبطحة. قال فبينما نحن ننتظر في ذلك اليوم يوم الجمعة أو للصلاة، إذ انطلق على إنسان بولة قريب منه وأصاب أرض المسجد. قال فشددت عليه وغلظت عليه وأمرته أن يحمل التراب وأن يخرجه المسجد، خشيت أن يتنجس الناس به يقول. قال فقام، وخاصة مثل هذا إذا أنكر علم الناس لا شك أنه سوف ينكسر وليس له إلا الامتثال. قال فحمل هذا التراب والحصبة في ثيابه ثم مشى ثم لما مضى تذكرت حديث بول الأعرابي وندمت على ما وقع مني، فبينما أنا كذلك إذ انطلق علي بولي أصيب. هذا من رحمة الله، يعني أنه حصل له يعني قريبا كعظة وعبرة. قال: فلا أدري ماذا أفعل، فقمت أجرجر نفسي، يعني جمع نفسه حتى لا، والزحام شديد ولا أعرف السقائين، وأنا رجل غريب لست من أهل مكة إنما جئت الحج، فجعلت أمشي وأسير حتى قابلني رجل من بعيد في موضع للسقائين، فقال: مرحبا بحبنا الموسوس، كأنك تريد أن تغتسل، مرحبا بحبنا الموسوس. ويقول العراقي رحمه الله: وكان فيه نوع تشديد في الطهارة، نوع تشديد في الطهارة، نوع شيء من الوسوسة في الطهارة، يقول رحمه الله. قال: ولا أدري ولا أعرفه ولم أره وكأنه يعرفني. قال: ثم أمر الغلمان الذين معه فأحضروا لي سجلا من ماء، ثم أمرهم فأخذوا ثيابي، ثم أعطاني الماء فاستترت واغتسلت وغسلت بدني، ثم طابت نفسي، ثم أمر الغلمان الذين معه بأن يغسلوا ثيابي فنشروها في الهواء حتى يبست، ثم أخذتها ولبستها، ثم رجعت طيب النفس، فعلمت أن هذا بندمي على ما فعلت بذلك الرجل، لأنه ندم، وأن حصل ما حصل، لكن يسر الله له سبحانه وتعالى هؤلاء حتى تطهر وزالت النجاسة من ثيابه ومن بدنه. فالشأن هو الرفق لمن وقع من مثل هذا. ولهذا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده النبي يدفع عنه ويقول: لا تزرموه. هذا أيضا مصلحة أخرى. ما لا تزرموه؟ لا تقطع عليه بولة، لا تقطع عليه بولة. وذكر الأطباء أن قطع البول المحصور يضر بالبدن، هذه مضرة أيضا، يعني مضرة ترجع إلى البدن، ومضرة ترجع إلى نجاسة البدن ونجاسة الثياب ونجاسة المسجد المكان المسجد، يعني اتساعها. يعني هو لما كان يبو الآن يبو في مكان واحد، لكن إذا أنكرت عليه قد يصيب الخوف وينزعج، فتتفرق النجاسة مع إصابتها لبدنه وثيابه، مع ما يحصل أيضا من الضرر عليه في نفسه، قد يقع في نفسه شيء ويحتوشه الشيطان، شيطان خبيث في مثل هذه الأحوال. فلهذا كان الرفق من أعظم أسباب الهداية. وفي قصص كثيرة، يعني ربما كثير من يحفظ قصص في هذا ممن يرفق ويتلطف ويقول كلام الطيب وكيف الحسن. وهناك قصة طويلة، قصة طلقة بن حبيب العنجي رحمه الله مع جار اليهودي، حيث أسلم بعد ذلك حينما أحسن التعامل معه، كانت النجاسة تجري من بيته إلى بيته 20 سنة، آخر أسلم ذلك الرجل لما رأى هذا الأمر، مع أنه ما قصد ولا تعمد ما علم. وطلق بن حبيب لم يخبره أن النجاسة تجري رحمه الله أبدا، إلا لما أدركه الوفاة وخشي أن لا يتحمل أولاده ما تحمل منه. والقصص في هذا كثيرة. وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كالمطر في تعامله مع من يأتي ويقبل ويريد الإسلام، مع ما يرونه من هيئته عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوه كانوا يقولون إن وجهه ليس بوجه كذاب، ثم إذا تكلم عليه الصلاة والسلام أسرهم بكلامه فيقبلوا على الإسلام، ولو وقع الخطأ من أحد فيصنع كما تقدم في هذا الخبر، فكيف إذا كان دون ذلك. وهدي وسيرته في هذا أخبار كثيرة بل متواترة. نعم. قال رحمه الله شيها، والله اني ما يعني بعيد العهد بها، ما ادري يعني، لكن تراجع ترجمته هو، يعني تراجع ترجمته، وكان يعني كان له جار يهودي بكسوقه مختصره، كان له جار يهودي وكان يجري بثر مجرى نجاسة من بيت اليهودي إلى بيت طلق بن حبيب رحمه الله، وكان طلق يضع إناء من أول النهار يتلقى النجاسة يعني عليه قطرات، فإذا جاء من آخر النهار امتلأ الإناء، ثم يرمي النجاسة بعيد ثم يضعه من أول الليل فإذا أصبح امتلأ ثم يرميه في اليوم والليلة مرتين. فمرض طلق بن حبيب رحمه الله، فلما مرض قال ادعوا لجارنا اليهودي، فلما دعوه جلس فقال طلق انظر إلى هذا، فنظر فإذا بثق يجري وضع إناء يرى قطرات النجاسة، قال ما هذا ما يدري، قال هذا بثق يجري من بيتك وأنا أتلقى النجاسة كل يوم، قال متى يعني من أمس ولا بعد يعني اليوم، قال لا منذ 20 سنة، منذ 20 سنة، وجار يهودي منذ 20 سنة، قال وأنت صابر، قال نعم لحق الجوار، ولو أني أعلم أني أعيش في مرضي هذا بعد مرضي هذا ما أخبرتك، لكني أخشى أن يدركني أجلي فلا يتحمل أهلي ما تحملت منك فلذلك أخبرته، قال وأنت صابر، قال نعم ودينكم بهذه أمرك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم. لكن تراجع ترجمته يعني، لكن ما أذكر من ذكرها. نعم حسن الله عليك. من هذه الطرق الحديث اللي ورد في الصحيح بدون ذكر البول صلاة بس، وورد في الصحيحين البول بدون ذكر الصلاة، حديث أنس صحيح، حديث أبو هريرة في صحيح البخاري، حديث أبو هريرة في صحيح البخاري ورد ذكر الصلاة وأنه قال الله اللهم ارحم محمد بدون ذكر البول، رواية أبي داود الترمذي عن هريرة وسنادها يعني أظن الصحيح فوق جيد يعني، وفيه أنه صلى قال اللهم ارحمنا محمد ارحم معنا احد، وقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فقال وجاء في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه من حديث أنس دعاه قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، قال له ذلك لا تصلح لشيء من هذا القدر وانتهى الأمر. وهذا حتى نفس العبارة في قول النبي لا تصلح لشيء من هذا القدر يعني القدر عموما، ولم يقل أنت لقدرك أو تقديرك أو تقدير المسجد، ما ذلك كأنه خطاب له ولغيره، مثل ما قال لأبو الحكم السلمي قصة صحيح مسلم ومقاربة لها أيضا لكن تختلف، قصة معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة لما تكلموا قصة قوله وإلى أمياه لما صميتونني، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس إنما الذكر والتشبيه قراءة القرآن، هذا قال في الصلاة، معاوية بن الحكم قال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، في حديث الأعرابي قال إن هذه المساجد، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، قال بأبي هو أمي ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، يقوله مع الحكم السلمي، ف يعني وقع منه تأله له لما تكلم في الصلاة، مع أنهم الصحابة جعلوا يضربون على أفخاذه في الصلاة ثم تكلم فيها قال وإلى أمياه ما يدريش الأمر وهو يجهل الحكم، النبي عليه السلام لم يمنع بعد الصلاة ولم يشدد عليه بل قال إن هذه الصلاة مثل ما قال إن هذه المساجد، اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على رسول الله. في مثل هذا اليوم يا شيخ اليوم تاريخ 7 اليوم 7/1 1438 كان أول درس لكم هنا في جامع عثمان يوم السبت 7/1/1425 ما شاء الله مقيد منه إيه نعم مقيد في المحرم ما شاء الله ما شاء الله نعم جزاك الله خير مضت سنوات ما شاء الله سنوات رفعت الله الله يجعلنا إن شاء الله شاهد اللهم أمين اللهم آه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فنهوه. أعيد سنده، هذا مو عند الله، عندكم؟ نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فنهوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فأمر أن يصب عليه أو أهريق الماء. إيه، لأن هذا مو موجود عندي، هو في بعض النسخ فيها زيادات، موجود عندكم في نسخة غيره؟ ها، نفس السند هذا، حديث سفيان عن يحيى، لكن يحيى عن يحيى، يحيى عن يحيى، هذا مو موجود، وهو موجود مسند، احتمال أن يأتي، احتمال. هذا في نسخة الشارح، نسخة الشارح، نعم، ونفسه من يحيى الأول يحيى بن سعيد القطان، ويحيى الثاني يحيى بن سعيد الأنصاري، اجتمع يحيى ويحيى، هم أشهر الرواة، يحيى بن سعيد أشهر الرواة في طبقتين، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان طبقة التاسعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضي من الطبقة الخامسة، وهناك يحيى أيضا اثنان لكن لا يشتبهان، وهم من رجال الشيخين، يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأموي، وهذا من طبقة يحيى بن سعيد القطان، لكن لا يشتبه به، خاصة يحيى هو أشهر وأظهر يتبين بالرواية. ويحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، يحيى بن سعيد هذا من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، لكنه أصغر منه الطبقة السادسة، مقارب يعني طبقات الحافظ، ليست يعني طبقات الحافظ رحمه الله تحتاج إلى تحرير، يعني كثيرا ما أحيانا يضع إنسان مثلا في الطبقة مثلا الثالثة وفي الرابعة مثلا، ربما يكون بعضهم أحق بالطبقة الرابعة ممن وضع في الرابعة غير وقع في الثالثة، قد يكون أحق بالثالثة ممن وضع في الرابعة، وربما يكون رجل وابنه في تراجم، يعني مرت تحتاج إلى تحرير فلا يكون بينهما شيء في الطبقة. فأبو حيان هذا التيمي طبقة السادسة، لكن يتميز غالبا يأتي مكنى في الأسانيد، يحيى بن سعيد أبو حيان يأتي مكنى، وفي يحيى بن سعيد خامس، وليس في الكتب الستة إلا خمسة يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد أبو حيان، هؤلاء في الشيخ عند الشيخين، ويحيى بن سعيد ابن العاص، ابن سعيد بن العاص الأموي، وأبوه سعيد بن العاص صحابي صغير، هذا من الطبقة الثالثة أرفع منهم ومن أفراد مسلم، لكن ما يشتبه بهم أبدا، من الطبقة الثالثة، فهم خمسة، لكن المشهورون هؤلاء الأربعة، وأشهرهم هذان يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه جميعا، ويحيى بن سعيد القطان توفي سنة 98 و100، تقدم من القطان والأنصاري 43 أو سنة 44، وكذلك أبو حيان التيمي وفاته مثل وفاة يحيى بن سعيد الأنصاري 44. لا خمسين، نعم، في في في واحد خارج، في واحد خارج الكتب الستة، يحيى بن سعيد أيضا في التقرير موجود، أي يحيى بن سعيد شوف عندك. وهذا الحديث في معنى ما تقدم، وهو رواية أيضا، وإسناده أيضا صحيح، إسناد ثلاثي صحيح، يحيى عن يحيى. نعم. لا لا إيه؟ ما في غيره، في غيره تمييز ولا واحد؟ بس يحيى سعيد من أبان وش أدرى؟ مسلم ده تاسعة. أعيد أعيد أعيد يحيى إيه إيه يمكن تحتاج تحرير الجمع تحتاج. كيف له عن عن عن البردة عن جده بريد عن أبي موسى سعيد ما بان نعم حسن تبارك الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم كانوا يسمون القراء كانوا يسمون القراء قال نزل فيهم بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي عنا قيل في من نزلت قال في أهل بئر معونة. نعم. بعد قول آه. نعم سناد لي بعده وقرئ عن سفيان قال سمعت عاصما قال سمعت قرئ عندك عن ولا على على قرئ على سفيان قال سمعت عاصما قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما وجد على 70 الذين أصيبوا ببئر معونة. نعم. حدثنا سفيان عن عاصم عاصم سليمان الأحول وروايته عن أنس في الصحيحين روايته عن أنس في الصحيحين وروى له ورواية سفيان عن عاصم عند مسلم عند مسلم. على هذا ايش نقول؟ نقول على شرط البخاري ثلاثي على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطهما؟ ايش نقول على شرط؟ لماذا؟ أي. نعم ناخذ احسن ناخذ بادنى شيء ناخذ بادنى شيء يعني اذا مثلا جاءك اسناد فيه اربعه رجال كلهم حفاظ وفيهم صدوق ايش تقول اسناده حسن ولا صحيح؟ حسن. تنظر بأدنى ما فيه من رواة أدنى ما فيه. وهكذا إذا كان عندك مثلا اسناد رجاله يعني ولهذا ينبغي يعني بعضهم مثلا يرى رجال اسناد خرج لهم الشيخان فيقول على شرطهما لا لا يكون على شرطهما إلا إذا كان أخرج لهؤلاء على نفس الطريقة التي جاء بهذا السند. فإذا كان مثلا هو أخرج له لكن ما أخرج له عن فلان أخرج البخاري له لكن ما أخرج له مثلا سفيان عن عاصم وعاصم عن أنس عاصم أنس في الشيخين سفيان عاصم عند مسلم على هذا ننظر أدنى الطبقات. لو كان عندنا إسناد مثلا في أوله الطبقة الأولى متواتر، الطبقة الأولى متواتر، والطبقة الثانية عزيز، والطبقة الثالثة مشهور، والطبقة الرابعة غريب، ما رواه إلا واحد. ايش تحكم على الحديث؟ تقول متواتر أو عزيز أو غريب؟ تقول أقل الطبقات، تنظر إلى أقل الطبقات فتحكم بها، تحكم بها، لأنك إذا حكمت بهذه الطبقة فإن الحكم يكون مستوي، لكن إذا حكمت مثلا عليه بالحكم الأعلى لا ينطبق على مثلا الطبقة الثانية أو الثالثة من السند التي هي أدنى. وكذلك أيضا طريقة الرواية عن أصحاب الرجال الصحيحين لا بد أن تكون عن نفس الطريقة التي أخرج بها مسلم، أخرج بها البخاري رحمه الله عليه. نعم لا بأس إذا كان نفس هذا السند الذي أخرجه البخاري رحمه الله علم أن البخاري انتقى فلان، لا أنه انتقى من أحاديثه. إذا كان أنه انتقى من أحاديثه ما تقول على شطره، مثل إسماعيل بن أبي أويس إذا رأيته عند غير البخاري ما نحكم بنقول إنه على شرط البخاري، مع أن أخرج عن إسماعيل بن أبي أويس لأنه انتقى من أحاديثه، انتقى من أحاديثه. لكن إذا كان البخاري مثلا انتقى من بعض الرواة عن شخص من المشايخ والحفاظ، انت روى عن فلان عن فلان، نقول هو على شرط انتقى ولم ينتقي منه. أما إذا كان انتقى من رواياته، انتقى من رواياته فهذه يجري كثير منهم يحكمون عن بين عشرة البخاري، هذه طريقة كثير ممن يحكم. لكن على طريقة أهل التحقيق ابن القيم اللي أشار إليه في الفروسية، وكذلك ابن حجر رحمه الله أشار إليه في تراجم لبعض الرواة مثل إسماعيل وغيره وغيره، قال لا ينبغي أن يحكم بصحة الرواية إلا ممن تقاه البخاري رحمه الله أو في معنى كلامه رحمه الله. خالد مخلد القطواني فيه كلام حتى قال الذهبي لولا هيبة الصحيح لعد هذا من منكراته، يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة. المقصود أن هذا يجري في أناس كثير ممن انتقى من البخاري رحمه الله. ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم، ولهذا الحاكم رحمه الله لا بأس، لكن في الغالب أنه إذا قال رجال يصل عند الإطلاق يوهم أن رجاله رجال البخاري مثلا رجال، لكن يحكم بصحته. ولهذا الحاكم رحمه الله مما أخذ عليه أنه يقول على شرطهما، إذا رأى مثلا رجل أخرج له البخاري ورجل أخرج له مسلم يقول على شرطهما، بل أحيانا ربما يخرج لرجل عن رجل وكلا الرجلين أحدهما عند البخاري وأحد عند مسلم، لكن لم يخرج البخاري ومسلم لهذا عن هذا، مثل سماك عن عكرمة، سماك بن حرب عن عكرمة بن يحيى، ما خرج رواية ضعيفة، الحاكم إذا جاءت رواية سماك عن عكرمة قال على شرطهما، يعني خرج سماك مسلم والبخاري خرج عكرمة، خرج سماك مسلم، خرج سماك من حرب بن أوس الذهلي، وخرج لأخي محمد بن حرب أيضا من أوس الذهلي خرج، لكن ما خرج محمد بن حرب يمكن الحديث واحد، لكن عكرمة خرج لنا كثير، لكن ما خرج لسماك عن عكرمة، ما خرج لسماك عن عكرمة. ولهذا يعني هو فوق أنه ليس على شرطهما، بل إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، فلا يقال لا على شرط فلان ولا على شرط فلان. أن فيها نعم يحيى بن أبي كثير نعم هذا هو يعني هو نفس الحديث هذا وقع في كلام حديث عائشة يعني عجرة عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير. لكن على القاعدة أنه إذا كان خرج هذا الحديث مثلا بهذا الطريق فلا يقال مثلا حينما يرى عند غير مسلم إنه على شرط مسلم إلا إذا كان مسلم رحمه الله أخرج له ولم ينقل فيه نتكلم فيه محتمل. لكن إذا علمنا أن تكلموا فيه فالحكم بين عشرة مسلم هذا موضع نظر الله أعلم. أرحمك الله. حديث واحد بس حاجة هذا هو حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل إن كان نقل عن هذا وأن هنا تكلم ذكر هذا الكلام فيما يتعلق برواية عكرمة عن يحيى إذا كان فهذا جيد إن كان نقل عنه هذا متوجه. إن كان لم ينقل فقد يكون خفي عن الأمر هذا يقع كثير ما نجزم لابد أن إن كان قد تكلم فهذا متوجه. حدثنا سفيان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال ما وجد بمعنى حزن وبمعنى غضب. وهنا قد يقال إن أنه غضب عليه الصلاة والسلام وأنه حزن وكون وجد بمعنى حزن أنسب في هذا المقام وهو ما وقع من حزنه عليه الصلاة والسلام حتى إنه دعا. قد يقال والله أعلم إن المعنيين صالحا لأنه حزن وغضب ولهذا دعا عليهم 30 ليلة وفي لفظ 40 ليلة دعا لرعل وذكوان. وهذه القصة وهو سرية القراء سرية بئر معونة سمونا القراء رضي الله عنهم وكانوا قراء وكانوا 70 رجلا من الصحابة من أهل الصفة يحتطبون بالنهار ويعملون وكانوا يقرؤون النهار ويتعلم علم بالليل رضي الله عنهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء من هدية من طعام ولبن بعث بها إليهم رضي الله عنهم ومن معهم فبعثهم النبي عليه السلام في هذه السرية سرية بئر معونة وهما سريتان سرية بئر الرجيع وسرية بئر المعونة. والبخاري رحمه الله ذكرهما في مكان واحد رحمه الله. ووقعت سرية بئر الرجيع أو الرجيع في آخر العام 3 من الهجرة وبئر معونة في أول العام 4 وليس بينهما إلا مدة يسيرة. وقعتا في شهر واحد وقعتا على المشهور عند أهل السير في شهر واحد سرية الرجيع وبئر معونة. سرية الرجيع هذه كانوا 10 وقيل أقل وقد خرجها البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي هريرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم ثابت ابن الأقلح بن عاصم الأقلح جد عاصم بن عمر الخطاب لأمه. وقيل مرثى بن المخدر الغنوي وهذا هو في السيرة لكن ما في الصحيح أصح وأن الأمير عاصم ثابت بن الأقلح رضي الله عنه أمره عليهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم 10 عينا لأن هذا بعد أحد ومعلوم أنه بعد أحد كانت المدينة محروبة وكان الأعداء كثيرين وكان النبي عليه السلام يحتار فبعث 10 عينا ينظرون ويستبنون أمر لعله يخشى حتى لا يأتي عدو يهجم مدينة. فحاق بهم جماعة من بني لحيان من هذيل ثم قالوا انزلوا ولكم الأمان والذمة وفيه أنهم أن هؤلاء بني لحيان كانوا يمشون فوجدوا أثر التمر رأوا نوى النوى فقالوا والله إنه نوى المدينة فتتبعوا الآثار حتى وجدوهم فأحاطوا بهم وكانوا 10 فأحاطت بهم جماعة عظيمة. فقالوا قصتهم مذكور البخاري فقالوا لكم العذران فنغدروا بهم وكروا بهم وقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا من زيد بن دثينة وكذلك كذلك أيضا عبد الله خبيب، عبد الله بن خبيب الذي نغسته بن عدي، نعم خبيب بن عدي، خبيب بن عدي ومن الذين أوسروا، ومنهم من قتل، منهم من قتل، منهم من أسروه وسلموه لكفار قريش. ثم بعد ذلك سرية بئر معونة، بئر معونة، وهذه مواضع، وكان الذين مكروا بهم من رعل وذكوان من بني سليم، بني سليم من رعل وذكوان، وأنهم استمدوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نريد قوما يعلمونا ويقرؤوننا، ولم وكانوا مكروا وأغمروا المكر، فبعثوه ذهبوا إليهم، فلما جاءوا وكانوا 70 فأحاطوا بهم جماعة عظيمة، فأرادوا منهم أن يسمعوا منهم، فآشاروا، فقال حرام الملحان أخوهم سليم خال أنس رضي الله عنه، أنا أتقدم إليهم فإن يعني أمنوا أشرت لكم، وإلا أخذتم يعني أهبتكم نحو ذلك. فتقدم بينما هو يكلمهم إذ أشاروا إلى رجل فطعنه برمح من خلفه، فقال فزت وربي الكعبة، فزت وربي الكعبة. ثم معه بعض أصحابه منهم عامر بن فهيرة، عامر فهيرة الذي كان مع النبي عليه السلام في الهجرة، وكان يغدو بالغنم بالماشية، وكانت تخفي الآثار، وكانوا يشربون منها، كانوا يشربون منها عن غيره. فمن الله عليه سبحانه وتعالى فكان مع السرية. فيقول عامر بن الطفيل وهو الذي مكر بهم، عامر بن الطفيل، وكان قد نقض عهد عمه عامر بن مالك وهو ملاعب الأسنة، كان قد أعطناه لكن نقضه عامر بن الطفيل، وجاء واستعان بأقوام من رعل وذكوان بني سليم فأطاعوه فأحاطوا بهم. قال عامر الطفيل بعدما أسر جماعة منهم عمرو بن الحضرمي، فقال تعرف أصحابك؟ قال نعم، وكان مأسورا. قال من هذا؟ قال عامر بن فهيرة. قال وكان لما قتل رضي الله عنه ارتفع في السماء كما في صحيح البخاري، ثم بعد ذلك اختفى عن أنظارهم في أول أمر. وفيه أن الله سبحانه أكرمه بمثل هذه الآية، حتى إن الذي قتله جابر بن سلمى أسلم، يقال جابر بن سلمى لما قتله قال فزت ورب الكعبة، قال ما فزت ورب الكعبة يقول، فأخبروه بذلك فجاء وأسلم، وكان هذا من أعظم سبب المنة عليه بالإسلام. فهذه هي السرية، سرية القراء، سرية بئر معونة، وفيه في الحديث نزل فيهم بلغوا قومنا عنا أن قد رضينا ورضي عنا، في لفظ أرضانا ربنا ورضي عنا. قيل سفيان فيمن نزلت؟ قال في أهل بئر معونة. وهذا مما نسخ كما في البخاري، هذا مما نسخ لفظه، وإن كان المعنى باق لكن نسخ لفظه، وهذا ورد في البخاري أيضا. ورواه الإمام أحمد بن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن أنس قال نسخ ذلك، وهو من القرآن الذي نسخ لفظه. مثل الحديث لو كان من آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ وجهه من آدم التراب ويطوع عن تاب، هذا ورد أيضا في رواية صحيح أنها كان مما يقرأ من القرآن، كان مما يقرأ من القرآن. نعم. والرواية الثانية قرئ على سفيان أيضا سمعت عاصم نفس السنة قرئ على سفيان، هذه طريقة من طرق الرواية، وهو أن الشيخ يقول قرئ عليه، وطالب الذي يسمع عليه تارة يسمعه وحده، تارة يسمعه في جماعة، وله الاصطلاح في هذا كثير. والصحيح أنه لا فرق بين سمعت وأخبرنا وحدثنا كما قرره البخاري رحمه الله في أول صحيح رحمه الله، لكن اصطلاحات لبعض العلم أنه يقول فيما سمعه وحده يقول حدثني، وفيما سمعه مع جماعة يقول حدثنا، وبعضهم يعني حينما يسمع من لفظه يقول أخبرنا، يقول أخبرنا إذا سمعه من لفظه، أو إذا كان يقرأ عليه، إذا كان يقرأ من كتاب الشيخ. هنا قرئ على سفيان. ومن ذلك أيضا ما اشتهر عن النسائي رحمه الله أنه كان إذا روى عن الحارث المسكين يقول نعم الحارث المسكين قرئ عليه أسمع. في بعض الروايات أنه يقول قال الحارث المسكين وأنا أسمع، أو قرئ عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين كان ابتلي رحمه الله بخلق بالدعوة الوالي في زمانه، وهو يعني أمره أن يقول بأن القرآن مخلوق، كان أبا رضي الله عنه وفر منه، فدخل على النسائي على إحدى الروايات، يعني اختلف في سبب الجفوة التي بينه وبين النسائي، اختلف قيل هذا ولعلها أقرب، ومحتمل غيره هذا يحتاج عاد إلى تحقيق ومراجعة سبب يعني أن الجفوة التي بينه وبينه أنه لم يحدث الحارث المسكين وطرده، وقال إن الحارث المسكين طرد النسائي لما أراد أن يسمع الحديث. ومما ذكر الذهبي وجماعة أنه جاء بهيئة هي تناسب هيئة أهل الولاية والسلطة في ذلك الزمان النسائي رحمه الله، وكان له عناية رحمه الله مظهر رحمه الله، فلما دخل عليه كأنه هابه وخشي أنه عين من السلطان عليه، خشي أنه عين من السلطان عليه، فلهذا أبى أن يسمه طرده. فيقال إن النسائي رجع خلف الحلقة وجلس تحت خلف اسطوانة خلف عمود فيسمع، فلم يستجز رحمه الله وتحرج أن يقول حدثني، لأنه لم يرد تحديثه مع أنه ولم يقل سمعته، فقال قرئ عليه وأنا أسمع، أو الحارث المسكين، أو قال الحارث المسكين وأنا أسمع. وهذا لا شك أنه في حكم السمع، لكن من باب التحرز في الرواية. نعم. نعم. يعني الحارث المسكين في طبقة شيوخ النسائي. بئر معونة. مو السنة الرابعة، لأن السؤال أقرب مذكور. نعم. قال رحمه الله: قرئ على سفيان قال سمعت عاصما عن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان كأنه يقول آخا. نعم. وهذا حديث البخاري، قل يا سفيان سمعت عاصم بن سليمان نحو عن الناس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وفي رواية بل متفق عليه في رواية لهما أن عاصم بن سليمان قال لأنس رضي الله عنه أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس حالف قد حالف رسوله، أو قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا في دارنا. وهذه المحالفة فيما يظهر والله أعلم هو ما وقع قبل يوم بدر بعد الهجرة بأشهر، ثلاثة أشهر اختلف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام حالف أو آخى، قال سفيان كأنه يقول آخى. سفيان هذا باب التفسير والبيان، وهو المؤخاة للمشهور، والمؤخاة بين المهاجرين والأنصار. لما خرج المهاجرون إلى المدينة لم يكن عندهم مال رضي الله عنهم، فواساهم الأنصار، والقصة في هذا مشهورة ومعروفة، والأخبار في هذا كثيرة عنه رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحصل بينهم من التآلف والتوافق والألفة حتى آخى بينهم، فكان المهاجر يرث الأنصار والأنصار دون وليه من قرابته حتى نزل قتل وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. ثم نسخت المحالفة والمؤاخاة على هذا الوجه، على هذا الوجه، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أما المحالفة من حيث العموم فهي ثابتة في الأخبار، وثبت صحيح مسلم من حيث جبير مطعم: لا حلف في الإسلام، وما كان في الحلف في الجاهل فلم يجده الإسلام إلا شدة. وجاء من حديث عم عبد الله بن عامر وحيث أم سلمة رضي الله عنهم أيضا بمعنى حديث جبير ابن مطعم. والمحالفة بين أهل الإسلام جاءت بها النصوص، لكن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار. هل وقعت مؤاخاة بين المهاجرين بعضهم بعض؟ هذه قالها بعض أهل السير، وأنكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أنكرها، وأن المعروف الأخبار هو مؤاخاة المهاجرين والأنصار، وهذا ثابت في أخبار صحيحة مثل قصة أبي الدرداء مع سلمان في البخاري، أن المؤاخاة كان أخاها أو مؤاخاة وقعت بينهم، وكذلك سعد بن ربيع وعبد الله بن عوف، وكذلك في الصحيحين، وكذلك سعد، وكذلك أبو عبيدة مع أبي طلحة في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي آخى بينهم. وجاء في السير أن النبي آخى بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب، وكذلك وقعت المؤاخاة بين صحابة آخرين من المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين لأنكرها لأمخاءة المذكورة بين المهاجرين بعضهم من بعض، إنما المؤاخاة التي وقعت ثبت في الأخبار هو مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان يرث المهاجر الأنصاري الأنصاري دون ذوي رحمة، ثم نسخت بعد ذلك. أما الحلف الذي نفاه النبي عليه السلام فهو الحلف الذي نسخ، وهو المحالفة على التوارث، هذا منسوخ، وكذلك الأحلاف الجاهلية التي على التناصر على الباطل، أما ما كان على الحق والخير هذا الإسلام جاء به، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن كلب يشد بعضه بعضا، وقال سبحانه وتعالى: وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. فأصله إذا كان على هذا الوجه تعاون على البر والتقوى والاجتماع عليه فلا بأس، لا بأس به. ولهذا من أعظم أسباب القوة هو تحالف أهل الإسلام واجتماع أهل الإسلام، ونرى اليوم تحالف أهل الكفر واجتماع أهل الكفر وكيف يصنعوا في بلاد المسلمين، فأهل الإسلام هم الأولى بذلك باجتماع الحق والخير والنصح في ذلك، لأنه من أعظم أسباب دفع عدوان أعداء الإسلام. نعم. كذلك وقال: ولو دعيت له بالإسلام لأجبت. نعم، وهذا أيضا من أدلة في الباب، وهو أن الحلف الذي يدعو النبي عليه السلام قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما، وهذا نوع محالفة معه، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، تعين هذا وتدفع هذا. نعم نعم. حدثنا نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وله حاد يقال له أنجشة، وكانت أم أنس معهم، فقال: يا أنجشة رويدا بالقوارير. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة التيمي. من التيمي هذا؟ سليمان بن طرخان، نعم، ابنه المعتمر، ها المعتمر، لكن هنا سليمان بن طرخان التيمي، قيل انه ليس تيميا انما حالفهم او نحو ذلك او نزل عندهم فسمي التيمي، وهو ابو المعتمر رحمه الله، وهو من طبقة طبقة الرابعة في سنة 43 و100. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان له حاد يقال له أنجشة، وكانت أم أنس معهم، فقال: يا أنجشة رويدك بالقوارير. رويدك قيل إنه منصوب على صفة لمحذوف، أي سق سوقا رويدا، سق سوقا رويدا بالقوارير، رويدك بالقوارير، أو على المصدر أرويد رويدا، أرويد رويدا، أو على الحال رويدا، أي سر حال كون سيرك رويدا، سر حال كون سيرك رويدا، يا أنجشه رويدك بالقوارير، وهو الرفق من ومنه الرائد الذي يذهب ويبحث للكلاء والطمالة، كلاء لأهله، فيبحث برفق وطمأنينة، فيذهب ويأتي ويتردد في هذا الشيء، رويدك بالقوارير. وهذه اللفظة من الألفاظ اللطيفة في هذا الباب، حيث أطلق عليهن القوارير، وهذا من التشبيه البليغ، التشبيه البليغ محذوف المشبه، وذكر المشبه به، ذكر مشبه به. فعندك حينما تذكر التشبيه له أركان، المشبه والمشبه به، ولا تشبيه فلان كالأسد، زيد كالأسد، زيد مشبه، الأسد مشبه، الكاف لا تشبيه. إذا حذف المشبه أو المشبه به كان معنى التشبيه فلان أسد، كان أبلغ، كان أبلغ. وأحيانا يسمونه استعارة، استعارة، أو حذف المشبه والمشبه به وذكر شيء من صفات المشبه أو من صفات المشبه به، صفات المشبه. تقول رأيت أسدا يحمل سلاحا، أسدا، في هذه الحالة إذا ذكرت المشبه به وحذفت المشبه يسمونه استعارة تصريحية، صرحت بالمشبه به وحذفت المشبه يسمونه استعارة تصريحية. لكن شو الدليل على أنه لم يرد الأسد الحيوان؟ لأنه قال يحمل سلاحا، يحمل سلاحا. نعم، مثلا إذا، فهذا استعارة تصريحية. إذا قلت مثلا رأيت، حذفت المشبه به وذكرت المشبه، رأيت رجلا يزأر في الأعداء، هذا حذفت ماذا؟ مشبه به، ولا لما حذفته وذكرت المشبه به، لكن ذكرت صفة أو لازم من لوازم المشبه، ما هو؟ الزئير. ما ذكرت صفة من هذا، ذكرت صفة من صفاته، ولا استعارة مكنية، هذه استعارة، هذه يعني مما يقول، لكن هي معناها على التشبيه البليغ، على التشبيه البليغ. وهنا رويدك بالقوارير لم يذكر شيء من هذا، إنما دلالة المعنى، دلالة المعنى تدل على التشبيه، وفيه إشارة إلى أن القوارير تتكسر، تتكسر بأدنى شيء، فشبه النساء بالقوارير. لكن وجه التشبيه هنا هل هو الخوف عليهن من السقوط مع شدة الحدو، لأن الحادي حينما يحدو، الحادي حينما يحدو الإبل تسرع وتلتذ للصوت الحسن فتسرع، فإذا أسرعت ربما سقطت المرأة، معلوم سقوط ليسك سقوط الرجل، الرجل ربما إذا سقط يتمالك نفسه، لكن سقوط المرأة لا شك أنه أشد، وقد لا تحسن يعني كيف تصنع فيه حينما يشتد السيل، فلا تملك نفسها فيها فتصبر. فلهذا قيل إن المعنى المراد بذلك حتى لا يسقطنا. وتقدمت معنى رواية، تقدمت على رواية أن ذكرت رقم هنا في، ممكن تختلف النسخ، سبق هو الحديث سبق معنا، الحديث عندي رقم 133. أنا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال، قال كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له أنجشة، فاشتد بالسياقة، فقال رسول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير، فاشتد في السياقة. هذا يؤيد التأويل الثاني، لأن فيه تأويلين. التأويل الأول أن المعنى رويدك بالقوارير أن المرأة تتأثر بالصوت الحسن وقد تليم بصوت الحسن، فقيل خشي عليهن من أن يتأثرن بهذا الصوت يفتن بهذا الصوت، وقيل إن المعنى خشية السقوط، أن يسقطنا مع شدة السياقة، شدة السياقة. ولعل هذا أظهر، لأن ذاك المعنى قد يقال يبعد أن يقول أن يكون هذا واردا في ذلك الوقت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقره على مثل هذا، وأنه خشية يفتن مثل هذا، خاصة مع الرواية فاشتد في السياقة، هذه إسنادها على شرطهما فاشتد في السياقة. والقاعدة في مثل هذا أنه حينما تأتي رواية فلا ترجح أحد المحتملين أو المحتملين. وفي الصحيحين عن أنس أنه كان حاد للنبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكسر القوارير، لا تكسر القوارير. وهذه أيضا ربما أيضا ترجح ولا تكسر القوارير، والكسر في مثل هذا من جهة أن سقوط ليس كسقوط غيرها، وإن كان من جهة المعنى يؤخذ المعاني الأخرى، تؤخذ المعاني الأخرى التي فيها الرفق بالمرأة وحسن التعامل مع المرأة، وأن المرأة حينما يحسن التعامل معها فإنها يعني تكون كالقارورة صافية لك صريحة تصارحك وترى منها ما يسرك، وتراها كأنها يعني مكشفة أمامك لا يستتر منها شيء، قصدي من ما تغمره، كالقارورة الصافية التي يرى ما بداخلها، حينما يحسن التعامل معها فإنه يعني يطمئن إليها وتطمئن إليه. كذلك أيضا ربما في إشارة إلى أن حسن التعامل قول الحسن مما يطيب نفسها، وأنها تتأثر بين ذلك، وأن تأثرها قد لا ينشعب مثل القارورة إذا انكسرت فإنها لا تشعب، مع أن القارورة في اللغة ليست خاصة بالزجاج، يعني هي الزجاج يطلق على القارورة، وتطلق القارورة على كل شيء يقر فيه الشيء، كل شيء يقر فيه شيء قالوا قارورة، لأن من قر يقر، من قر يقر فيسمى قارورة، سمى قارورة. ومن ذلك أيضا ما كان من زجاج سمى قارورة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالبيداء: لبيك بعمرة وحجة معا. نعم. هذا الحديث على شرطهما، وتقدم معنا هذا الخبر إشارة إليه في التلبية بالعمر حج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارن عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أنس أيضا في رواية رد على ابن عمر، لأن ابن عمر يقول لبى بالحج مفردا، فقيل له إن ابن عمر يقول لبى بالحج مفردا، فقال: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت الناس يقول لبيك حجا وعمرا أو بعمرة وحجة. وجاء في رواية مريت بكر بن عبد الله أنه قال لبيك بالحج وحده، لكن هذه الرواية في ثبوتين، وفي صحيح مسلم لكن في ثبوتين نظر. المعروف في الرواية لبى بالحج مفردا، لبى بالحج مفردا، أما بالحج وحده هذه الرواية فرد بها الراوي، هذا أظن بكر بن عبد الله. والرواة عن ابن عمر سالم وغيره لم يقولوا لبى بالحج مفردا، قالوا لم يقول لبى بالحج وحده، بل قالوا لبى بالحج مفردا، لأن يعني إذا قيل لبى بالحج وحده فظهر أنه الإفراد الخاص، لكن إذا قيل مفردا يحتمل أنه قارن، ويحتمل أن يعني يحتمل قران، لأن القارن لبى بالحج مفردا، القارن أفرد الحج، أما بالحج وحده فهذا المعنى ليس معه عمرة، ليس معه عمرة. هذه الرواية فيها نظر، هذه الرواية فيها نظر، والثابت عن ابن عمر أنه لبى بالحج مفردا، والمفرد والصحابة أطلقوا على النبي المفرد أنه أفرد الحج وحده، يعني لأنه عمل عمل الحج، لأنه عمل عمل الحج، وعمل وعمل القارن لا يزيد على عمل المفرد، عملهما واحد. ولهذا من جاء عنه أنه قال لبى مفردا جاء عنه أنه قال ما يدل على أنه قارن، ومن قال إنه قارن نقل نقي عنه متمتع، لأن التمتع لأن القران نوع من التمتع. وسبق هذا وذكر روايات في هذا على حديث أنس، حديث أنس تقدم في موضع سبق، سمع النبي لبي بالبيداء، وهذا أيضا مواضع وقع فيها خلاف. النبي لبى عليه الصلاة والسلام لما ركب ثم على التلبية عليه الصلاة والسلام، ولا تنال بين أخبار في هذا الباب. نأخذ حديث أخير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أنس رضي الله عنه قال: أهدى أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حلة، فعجب الناس من حسنها، فقال: لمنديل سعد خير وأحسن منها. نعم، نقف على هذا. حدثنا سفيان عن ابن جدعان، ابن جدعان هو علي بن زيد ابن جدعان، وجدعان هذا جد أبي جده، ليس جد جده علي بن زيد، هذا جد جد زيد اللي هو والد زيد، وهو حجازي زهري ضعيف، وقيل اختلط رحمه الله، فروايته ضعيفة، لكن الخبر في الصحيحين عن أنس، وفي الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب، وفي الصحيحين أيضا عنهم أنه أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، لا من حديث البراء ولا من حديث أنس. وجاء في صحيح مسلم وهي معلقة عند البخاري بيت سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة، دومة الجنزن قرب تبوك، أكيدر دومة، وأكيدر هذا هو بن عبد الملك الكندي، كان نصراني، أهدى وله قصة مع خالد وليد، وأسره خالد وليد وقتل أخاه حسان ابن عبد الملك الكندي، أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان ربما قبل وربما رد الهدية، وهذا هو هدي عليه السلام، حيث كان في القبول مصلحة فإنه يقبل، ربما رد كما حديث عياض بن حمام الجاشعي: إنا لا نقبل زبد المشركين، وزبد المشركين إنما يقبل وأحيانا يرد وأحيانا عليه السلام بحسب المصلحة حينما تأتي الهدية من المشركين. نعم نعم، ورد إذا كانت الهدية تضر بصاحبها، لما لكن حينما جاء ذلك الرجل وبيده قطعة من ذهب قال: خذها يا رسول الله، لا أملك غيرها، فأعرض عنه. ثم جاء من جانب الحديث حتى جاء من جانب الأربع، فلما جاءه بعد ذلك أخذها منه فرماه بها، قال جابر: ولو أصابته لعقرته. ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب يتكفن، خذ مالك لا حاجة لنا به. نعم يعني هذا في باب الصدقة، في باب الصدقة، والصدقة نوع من الهدية، الهدية يعني عندنا الهدية والهبة والنحلة والعطية، وعليها متقاربة، فمن أعطى يريد وجه الله لا وجه صاحبه فهذه صدقة، ومن أعطى يريد وجه صاحبه فهذه هدية، فإن حملها فهذه هبة، فإن حملها إلى صاحبه فهي هدية، ويجمعها جميعا النحلة والعطية، يجمع هذه كلها الصدقة والهدية النحلة والعطية، فإن حملها إليه كانت هدية، وإن لم يحملها كانت هبة، وإن أعطاه يريد بها وجه الله عز وجل سواء حملها أو لم يحملها فهي صدقة، فإن حملها وهي صدقة فهي صدقة وهدية، يعني حينما يذهب الإنسان بالصدقة إلى المحتاج ويقصده ويكرمه بها تجمع الوصفين، يؤجر أجر الصدقة ويؤجر أجر الهدية، يعني ولهذا كلما عظمت الصدقة في نفس صاحبها، كلما إذا عظمت الصدقة في نفس صاحب عظم أجرها، عظم أجر بأن يحملها، ولا يقصد بذلك يعني أن يمن بها أو أن يرى ذلة في وجه أخي، لا، لكن من باب الإكرام كأنه يخرجها على وجه الهدية لا على وجه الصدقة. قال: أهدى أكيدر دومة للنبي يعني حلة، الحلة يقولون ثوبان، إزار ورداء أو غير ذلك، سميت حلة لماذا؟ لأنها تحل بالبدن، تحل بالبدن وتحيط به، فلهذا سميت حلة. وقيل إن الحلة هي التي لم تحل جديدة، ولا مانع يعني إذا كان إذا كانت لم تحل يقال هي حل معنى أنها في طيها جديدة، وكذلك هي حل معنى أنها تحل البدن إزار ورداء أو قميص وسراويل ونحو ذلك. فعجب الناس من حسنها لغة من لينها، هي حسنة المنظر ولينة. فقال لمناديل سعد في الجنة خير أو أحسن منها، صحيحين لمناديل سعد في الجنة أحسن منها. ورواية البراء بن عازب لمناديل سعد في الجنة خير منها وألين، خير منها وألين. وجاء كما تقدم أن هذه هدية أهديت من كيد الدومة، واختلف في إسلامه، اختلف في إسلامه هل أسلم أو لم يسلم. وفيه بيان منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقد روى الترمذي والنسائي بسند جيد أن واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ هو ثقة روي له في السنن، وجاء أنه قال جئت إلى أنس فقال من أنت؟ فقلت واقد ابن عمرو بن معاذ، فبكى بكاء كثيرا أنس رضي الله عنه. ثم قال مع أنه يرى عليه شبه سعد، وكان سعد معاذ رجلا طويلا رضي الله عنه. فذكر شيئا من فضائله رضي الله عنه، وذكر أنس لواقد بن عمرو هذه القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ذلك الحرير أو تلك الحلة، عجب الصحابة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمنادير سعد في الجنة أحسن من هذا، أحسن من هذا. مناديله المناديل قيل من الندل بمعنى النقل، لأن المنديل ينقل من يد إلى يد، وقيل من الندل بمعنى الوسخ لأنه يزال بها الوسخ، والمعنى صحيح إنه هو يجمع المنديل يجمع المعنيين، فهو من الندل بمعنى أنه حينما مثل ما قال يتمندل به، تمندل به الناس ونحو ذلك، يتمندل به بل أنه يجعل تارة في هذه اليد وتارة على هذا الجانب، يعني ينقله من جانب إلى جانب، قد يكون في يديه وقد يكون في بعض أعضاء من الوجه ونحو ذلك. وكذلك أيضا يجمع صفة الندل وهو الوسخ. ولعل المناسب في هذا الحديث أنه من النقل، لأنه قال لما يدي سعد في الجنة، فعلى هذا يكون المناديل التي ذكرها النبي عليه السلام الذي يستخدمها، يعني يزيل بها الأثر الذي يكون على البدن، لأنه لا يقال إنها إزالة الوسخ نحو ذلك، لأن الجنة ليس فيها شيء من هذا. وهذا هو أدنى، يعني إذا كان هذا الوصف هو أدنى ملابس أهل الجنة، أدنى ملابس أهل الجنة، لا أعلى ملابس أهل الدنيا لا يصل إليه. والجنة لا تقاس بالدنيا، جنة ليس فيها إلا الأسماء. ولهذا لم يقل مثل قال خير أحسن لفظ وألين منه، أحسن وألين أو خير وألين في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وسعد بن معاذ رضي الله عنه الأوسي كبير أوس أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة، وشهد بدرا وأحد والخندق، وأصيب بجرح في الخندق، قصة معروفة في الصحيحين، وفيه أنه حصل ثم انفجر جرحه رضي الله عنه، قصته مع بني قريظة، وقال قد حكمت فيهم بحكم الملك في الصحيحين. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح عن أنس وفي صحيح مسلم عن جابر قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد، قال حسان وأنه قال وما اهتز عرش الرحمن بهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، أو من أجل هالك إلا لسعد أبي عمرو. وثبت في الترمذي بسند أيضا جيد أو صحيح أنس أنه لما حملت جنازته قال أناس من أهل النفاق ما أخف جنازته، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تحمله، الملائكة تحمله. وثبت أيضا في حديث ابن عمر عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، شهد جنازة 70,000 من الملائكة. ولهذه الحديث الآن تقدم تحمله الملائكة. كذلك حديث عائشة عند أحمد وحديث جيد صححه بعض العلم منهم من جوده أنه عليه الصلاة والسلام قال إن للقبر لضاقة لو كان أحد سالما سالما سعد معاذ. لكن ضاقة القبر ليست من عذاب القبر، إنما من الشدة التي تحصل، لأن القبر والبرزخ له أهوال وله شدائد، وليس كل شدائده من عذاب القبر. ولهذا المسلم حينما يصاب بما يصاب يخفف عنه، تكون من جملة الأهوال والشدائد يصاب بها، ولا يلزم أن تكون من عذاب القبر. ولهذا قد يتألم مثل ما يحصل له الشدة عند الموت، ولا يكون من باب العذاب، من باب التألم. ولذا قد تحصل، وهذه لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد، لكن تختلف هذه الضغطة تختلف. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن هذه الشدة وهذه الضغطة للكافر، الفرق بينها وبين للمسلم أنها على المسلم خفيفة منقطعة مضمة ثم بعد ذلك تزول، بخلاف الكافر فهي شدة تختلف أضلاعه مستمرة. أما المؤمن فهي ضمة مثل ما تضم المرأة صبية الذي فقدته ضما شديدا، ضما شديدا، وقد يشتد ويتألم لكن من شدة حبها له. كذلك ذكروا ما معناه أن الأرض كالأم، جاء في حديث صح جوده بعض العلم قال إن الأرض بكم برة فتيمموا بها، ولعله جاء في الأرض هي أمكم وبها برة وهي بكم برة فتيمموا بها. ولهذا ربما تكون شديدة على بعض الناس، شديدة على بعض الناس إذا كان مثلا واقع في بعض المعاصي وبعض الذنوب، فهي لأهل الإسلام غيرها لأهل الكفر. ولذا قال في عائشة لو كان أحد سالمنا أو لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وقد نبه الذهبي رحمه الله في بعض كلامه على ترجمة سعد بهذا المعنى، وقال إنها ليست من عذاب القبر، إنما من الشدة التي تحصل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب، قال الحديث في النياحة ببكاء أهله عليه، وهل بكاء أهله عليه من ذنب؟ ليس، لكن يتألم. على الصحيح إن أحدكم يبكي فيستعبر له صويحبه، أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم، أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم. ولهذا كان المعنى الصحيح في هذا أنه بمعنى التألم، ما يصيبه من الألم والشدة حينما يبكون عليه، وإلا هذا ليس من ذنب خاصة إذا كان نهاهم عن ذلك أو لم يكن من عادتهم، لكنه لشدة المصيبة حصل عويل نحو ذلك، فهذا ليس متسببا فيه وليس من فعله فلا يعذب به. نعم. باب نعم يظهر الله أعلم. يعني البخاري يكون مناسبة لأن الطعام يكون بعده المناديل، يعني يشير إلى أن المنديل لا بأس به، أن المنديل لا بأس به، وإن كان في حديث جابر أنه لم يكن لهم مناديل، لم يكن لهم مناديل، ولهذا قال لا. ويمكن دفع حديث جابر أيضا وأنه لا بأس بالمنديل بعد الطعام، خاصة بعد ما يمص، إشارة إلى أن المنديل، أو أنه ورد مورد التساؤل هل كره أحد من أهل العلم نحو ذلك. نعم. حسن الله إليك شيخ، نشوف من الدروس التربوية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعلقت قلوب الصحابة بهذا المنديل والإعجاب به ربطهم بالجنة. نعم. مثل أيضا قصة ذلك التيس الأسك مقطوع الأذنين عندما مر بن سلم به وعلق ذكرهم بالدنيا وقال الدنيا أهون على الله. نعم. هل فيه من أيضا القصص حول هذا أيضا شيء ورد أيضا شيخ من أشياء استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم واستوقفت الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربطها بالجنة أو نعم. بالآخرة؟ نعم، هذا مثل ما تفضلت به، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. من ذلك الحديث الصحيح الآن لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الحديث صحيح مسلم أنه لم مر بجد أسك قال أيكم ميت، قال أيكم يحب أن يكون له بدرهم. قالوا يا رسول لو كان حيا لا نحب ذلك، يعني أنهم على ذلك أشك، يعني ليس له أذن، وهذا عيب فيه، عيب فيه. قال فقال لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند أحمد أنه ابن آدم يقول قد جمعت وقد جمعت، ثم بزق النبي في كفة عليه الصلاة والسلام ويقول يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا جمعت وجمعت قلت ما قلت أنا تعجزني. وبزق فأشار إلى حقار الدنيا بما بزق به عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكر تقدم في هذا نشير إلى أن الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها إن لم ترصد للآخرة، وأن هذه هي الدنيا الحقيقية التي توصل للآخرة، مثل ما تقدم في الأخبار أن المال الحقيقي والمال النافع هو المال الذي يقدمه أيكم مال حب إليهم مال واردا، أيكم مال حب إليهم مال واردا. فقد حديث مسعود، حديث أنس، حديث عبد الله بن هريرة، حديث ابن الشخير أيضا، ذهب يزيد الشخير عن أبيه في هذا الباب إلى غير ذلك. وكان السلف رضي الله عنهم الدنيا عندهم لا قيمة لها، حتى ذكر يعني حينما يذكر عنهم أنهم يجتهدون رضي الله عنهم في أن يكون لهم شيء من المال، كان بعضهم يرى عنده المال فيقال يقول لولا المال لتمندل بنا هؤلاء، يعني يريد أن يعف نفسه بالمال، يكون عنده من المال حتى يقيم نفسه. ثم الدراهم أهون عنده من البعض، الدراهم أهون عنده من البعض لا قيمة لها. ومثل ما ذكر عن محمد رحمه الله وغيره، يعني أنه يقول أن خير أيامي اليوم الذي أصبح يعني وليس عندي فيه شيء، لأنه أبلغ في صدق التوكل واليقين بالله عز وجل. وأدلة في الكتاب والسنة بما ضرب سبحانه وتعالى مثل الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة وسير السلف الصالح رضي الله عنهم. الزبير بن العوام رضي الله عنه أصبح مرة خافر النفس، فقالت له زوجه أراك خافر النفس، هل رابك مني شيء؟ قال نعم الإنسان أنت، لكن أهمني هذا المال. قالت وهي نعم الزوج، ادع قومك واقسم بينهم المال. قالت فدعا قومه وكان 400,000 درهم، فقسمها في ساعة واحدة رضي الله عنه، قسمها في ساعة واحدة. ما فرح بالمال، أهمه المال، مهتم بالمال، لكن كأنه يريد طريقا، فاستشارها في هذا. فقالت رابك مني شيء؟ قال لا، نعم الإنسان وانت. فأشارت عليه ما أشارت. وهذا المال حين، ولهذا الزبير رضي الله عنه، الزبير لما مات كان عليه ديون، يعني برك له البركة العظيمة، هو مات وكان عليه 1,200,000 دين. يقوله قال حكيم الحجام، لما يقول قال عبد الله لقيني حكيم بن حجام فقال ما حال دين أبيك؟ تراه كم؟ قال يعني إنه قال عبد الزبير يعني 100,000 وكذا. قال إنه كثير. قال فإن كان 1,100,000. قال ما أراكم تطيقون هذا. وكان له شيء من البساتين والعقار نحو ذلك رضي الله عنه. وكان رضي الله إذا جاءه إنسان بمال إذا جاء إنسان بمال يريد أن يعطيه إياه فيقول إنه يستأمنون الناس على المال، فيقول لا إنه قرض وسلف، يأخذه قرض حتى يتصرف فيه رضي الله عنه. فلهذا ركبته الديون، ركبته الديون الكثيرة، إنه كثير الصدقة. فجعل عبد الله بن الزبير يسوم على هذا المال، فاشترى منه عبد الله بن جعفر، واشترى من حكيم بن حزام، واشترى منه حتى أوفى جميع الدين الذي عليه، جميع الدين الذي عليه. ثم أفضل مالا عظيما، أفضل مال عظيم، حتى بلغ نصيب كل زوجة من زوجاته، كل زوجة من زوجاته لها ربع الثمن، ربع الثمن، بلغ نصيبها ألف ألف ومئتي ألف مثل الدين الذي عليه. هذا ربع الثمن، ربع الثمن. ثم قال له إخوان اقسم بيننا، اقسم بيننا. قال لا، هذا اجتهاد رضي الله عنه، حتى أنادي أربعة أحوال في كل حول أقول من له على الزبير شيء فليأتني، يعني شيء من يقول عبد الله، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير. اجتهاد، كانهم وافقوا على ذلك لأنهم يعني مرشدون كبار، وافقوا على ذلك. قال لا، حتى لأنه رضي الله عنه اجتهد في أمر أبيه. حتى إنه لما جاءه عمرو بن جرموز، عمرو بن جرموز اللي قتل الزبير أول، يعني عمرو بن جرموز هذا لما قتل الزبير عاش كره الحياة، مل الحياة ومل نفسه، ولا حتى جاء وسلم مسأل ناس مصعب بن عمير فقال عقدني من الزبير، فكتب إلى عبد الله بن الزبير فقال أنا أقيد هذا الأعرابي بن الزبير؟ لا والله ليس أنا أقيده، لا أقيده. فيقال إنه أمر إنسانا يرمي عليه أزج وقتل قتل، وقيل غير ذلك، عفى الله عن جواز. فاجتهد في تركة أبيه رضي الله عنه اجتهاد عظيم، هو أوفى المال، الشاهد البركة العظيمة. وهكذا حصل عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، كانت الدنيا تأتيهم تنفتح، حتى قال بعض الصحابة إني أوشك ألا أرفع حجرا إلا وجدت تحته مال، من حسن ظنهم ويقينهم بالله عز وجل. فهذا كله حينما يعمل الإنسان بالبركة والسعة وغير، نسأل الله سبحانه نزيل فضله. نعم نعم، فمن أدري ما مولاه. نعم، حتى قال إن عن الزين فقول يا مولى الزبير اقضي دين الزبير، كان إغاقة يوم لجاء، ففتح الله له الدنيا والأموال العظيمة رضي الله عنهم جميعا. سعد بن معاذ، هذه المناقب التي لم تحصل يعني تفرد بها رضي الله عنه، اهتزاز العرش وحمل الملائكة له، شهود 70,000، هل أحد من العلماء استشهد بشيء أو ذكر شيئا يعني خص به؟ ما سبب مع أنه توفي رضي الله عنه عمره 37؟ نعم، صغير يعني. سعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين، الله رضي الله عنه، كما يقول القيم رحمه الله في حادي الأرواح في الباب 50 في باب ذكر الجنة وذكر العلم، يقول سعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين. مناقبه عظيمة رضي الله عنه، مناقبه جليلة ومستبعة، وجد أشياء كثيرة في النصوص، لكن هذا شيء منها رضي الله عنه جميعا. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.